الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. أحمده سبحانه وتعالى حق حمده، وأثني عليه ثناء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأثني بالصلاة والتسليم على خير الورى وسيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، سأحاول في هذه الخطبة أن أتكلم عن موضوع لطالما تفشى في هذا المجتمع وصار في أهله سريان النار في الهشيم. أحاول أن أتناول موضوعا صار من الأشياء المعتادة لدى هذا المجتمع الأبي الذي عاش على تقاليد وأعراف كلها قد انبثقت ونتجت عن أصول شرعية ومبادئ ربانية. هذا الموضوع موضوع خطير، موضوع خطير له دعاة وله أيادي ظاهرة وباطنة تعمل على إذكائه وعلى ترويجه، والقصد ذلك هو محاربة الله ومحاربة رسوله ومحاربة دين الله جل وعلا. إنه موضوع جريمة الزنا، إنه موضوع جريمة الزنا، تلكم الجريمة العظيمة التي حذر منها القرآن وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. الملاحظ في هذا الواقع، في واقعنا، وهذه صرخة يعلم الله أنها قد انبعثت وتنبعث من الأعماق، من قلب يتفطر، من قلب كله مليء بالأسى والحزن لما يرى ولما يسمع، لما يرى ولما يسمع من ذاكم الوضع المزري الذي وصل إليه كثير من المسلمين، بل كثير ممن يحسبون على الصلاح وإلى الله المشتكى. الزنا جريمة عظيمة لم يسلم منها إلا من رحم ربك، لم يسلم منها الشيخ الكبير، ولم يسلم منها الشاب، ولم يسلم منها حتى الأطفال. جريمة تفشت بكل ما تحمل الكلمة من معاني، جريمة انتشرت وعمت وطالت بأذيالها كل أحد إلا من رحم ربك. ولذلك جاء الشرع محذرا ومبينا من هذه الجريمة الشنيعة، محذرا ومبينا للعباد من خطورة هذه الجريمة التي إن تفشت في أي مجتمع أهلكته وسادت فيه الفوضى وكثرت فيه الجرائم، وواقعنا خير دليل وشاهد على ذلك. يقول الحق جل وعلا، يقول الجبار جل وعلا مبينا ومحذرا من هذه الخطورة العظيمة، مخاطبا الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة والشاب وكل من هو في إطار التكليف، قال الحق جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا هذا نهي من الله جل جلاله من أن يقرب العبد هذه الرذيلة وهذا الإثم العظيم. ولاحظوا معي رحمكم الله دقة التعبير، ما قالش إن الله تبارك وتعالى لا تفعلوا الزنا، قال لا تقربوا، فهو نهي عن الزنا وعن كل أسبابه التي تفضي إليه. ولذلك الشرع جاء وسد جميع الذرائع التي من شأنها أن توصل العبد إلى هذه الجريمة الفظيعة أو الفظيعة، فأمر المرأة بالحجاب، وأمر الرجل والمرأة بغض البصر، وأمر الرجل والمرأة بعدم مصافحة الأجنبي، وما إلى ذلك من الأمور التي جعلها الشارع سياجا حتى لا يحوم العبد حول الحمى فيكون مآله إلى الوقوع فيه. ولا تقربوا يا عباد الله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أمر مستقبح، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا إنذار ووعيد وتهديد في غاية الخطورة لمن اتخذ هذا السبيل منهجا وهذا الطريق مسلكا من الناس، من ليس له هم إلا إشباع رغبته ونزوته. كاين واحد النوعية من الناس نسأل الله السلامة والعافية، طبع الله على قلوبهم وأصم آذانهم وأعمى أبصارهم، فليس لهم هم إلا إشباع رغباتهم الجنسية على حساب المبادئ وعلى حساب القيم بل وعلى حساب الدين. وهذه الطريق، هذه الطريق مآل صاحبها إلى العطب وإلى الهلاك، طال الزمان به أو خسر وساء سبيلا. بلغتنا احنا بعبارتنا احنا هالطريق ما تتخرش، اللي تيمشي فيها تيمشي واحد الطريق اللي هي مسدودة، الخطر يحوطه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، يوشك الحق جل وعلا أن ينزل به عقابه، طال الزمان أو قصر. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول الحق جل وعلا واصفا عباده، واصفا عباده، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. من صفات عباد الرحمن أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. لاحظوا رحمكم الله كيف جاء الزنا مقارنا لقتل النفس وللشرك، وهما من أعظم الذنوب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. لماذا هذه المضاعفة؟ لأنه أتى جرما عظيما. فالزنا مجمع الشرور كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهذه الفرية وهذه الفعلة تعظم بحسب فاعلها، فالذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فأوقعته هذا له الويل، والذي يراود غيره من النساء أو يراود النساء ويوقعهن في حبائله فهذا أشد جرما، والشيخ الكبير أشد جرما من هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وقت احتياجك لنظر الله، نظر الرحمة ونظر الرأفة، فإن الله جل جلاله لا ينظر إليك. خسارة، خسارة عظيمة. لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ما هو عذاب؟ ليس مجرد عذاب، بل عذاب أليم مؤلم، لأن هذا النوع جرثومة، هذا النوع جرثومة من فيه التعلق في الجسد تاع الأمة، هذا النوع تاع الزنات سواء كان كبيرا أو صغيرا، هذا يعيذ بالله يكون وبال على نفسه وعلى غيره، يقتل القيم والمبادئ ويشيع الفواحش ويجاهر الحق جل جلاله بالعصيان. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر أول الثلاثة شيخ زان، شيخ زان. لماذا لم يقل شاب؟ لأن الشاب له مدعاة، قد يكون معذورا من وجه، لكن الشيخ ما عذره، ما عذره أمام الله؟ شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. العائل هو الفقير الذي يتكبر، ملك كذاب، لأن الملك ليس له داعي للكذب، الأمور كلها بيده، فلماذا يكذب؟ وعائل مستكبر. تلقى الإنسان ما عندهش فقير وتجي ذاته بالكبر، لأن عادة اللي تتكبر هم الناس اللي عندهم المال وعندهم كذا. إذن ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة. مسكين قاعدك للذات، قاعدك النشاط اللي نشطي، قاعدك الحيال ذاك التبريش كله تيمشي، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب. هذا ماذا؟ كلام من؟ ماشي كلامي أنا، كلام المولى جل وعلا، كلام الجبار. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب. ويقول الحق جل وعلا أيضا مبينا عقاب هؤلاء، وهذا العقاب إن دل على شيء فإنه يبين عن شناعة هذا الفعل وأنه فعل مرفوض بأي دعوى من الدعاوى. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية، فبدأ بالمرأة لأنها هي سبب البلاء، منها يكون العرض ومنها يكون التزيين، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الذي حد العقاب هو الله بنص القرآن 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. موقفش الحق عند لا لا. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا بالنسبة للزاني اللي هو تكون آش بقي متزوج، واحد مثلا بقي متزوج ولا وحدة وزنيا، الحكم الشرع شنو؟ يخصهم يتجلدوا 100 جلدة، 100 جلدة، ويكون فيها إيلام ديك الشهوة وديك اللقضة وداك اللي خصاش يعود يرجع ليه، باش ما خصوش باقي يعود، خص الناس يألموه. لذلك قال وليشهد عذابهما، وجعوا باش ما بقيش يعود على هذا الفعل الشنيع. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا في حق اللي تيكون ممزوج، أرنا اللي مزوج، أرنا اللي مزوج، وهذه بلية، وهذه بلية عظيمة أصيب بها كثير من المسلمين إلا من رحم ربهم. الناس ما بقي مقنعهم حتى حاجة، الحلال ما بقيش مقنعهم. لا تهدأ نفسه ولا يرتاح باله ولا يحس بالسعادة إلا إذا انتهك حرمات الله، إلا إذا انتهك حرمات الله. إذن هذا اللي من عليه الله تبارك وتعالى في الزواج وتزوج وبقي تقلب على هذا الجريمة، على هذا المنكر العظيم، الشرع زاد معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر من بين الثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني. فيا أيها المتزوج ويا أيها الزاني استمع إلى عقاب الله، استمع إلى عقاب الله وعقاب نبيه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم قال: الثيب الزاني. تحطفاش وتبرك تضرب بالحجارة إلى أن يموت. ولا تأخذكم بهما رأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة، حقوق الإنسان هذه الحقوق والله الذي لا إله إلا هو لم تأتي إلا بالويلات، ولم تأتي إلا بقلة الدين، ولم تأتي إلا بالفساد العميم. علاش؟ لأنه هذا اللي بنا نقول إحنا مسكين، ما عرفتيش بأنه وراه الآن، عرفتيش دار بهذه الفعلة ولا هي شدار بهذه الفعلة. هي قسمت ظهور الرجال، قسمت ظهور الرجال من أب وإخوة وأعمام وأخوال. صور الإنسان تيكون كي تنقول إحنا هز راسه شامخ. فإذا ابتلي نسأل الله السلامة والعافية. حينما يبتلى الإنسان بهذه البلية كيف يولي الإنسان؟ تيولي كي تنقول إحنا منخر الأرض منحط، ما بقيش تيقداش يطلع عيني في المجتمع. ومع الأسف أيادي تتحولش تحيد هذه العادة وتحيد هذا الواقع بتهوين الفاحشة، بتهوين الفاحشة. يقول لك ومسكينة الله غفور رحيم، شكون اللي ما تيخطاش؟ إيه، ولكن اللي أخطأت تصدق وبال أمرها وكذلك هو. إذن فكما تلذذ جسده بالفاحشة وكما تلذذ جسدها بالفاحشة وهي محصنة، فإن جزاءها أن يؤلم جسدها كله من غير أن يأخذنا في هؤلاء رحمة. أشياء ما فيها الرحمة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ومما يبين شناعة الفعل، تيقول لك اللي تبين شناعة هذا الفعل، أن الله جلاله وهو أرحم الراحمين هو الذي حد هذه العقوبة بأبشع الصفات وبأشنع القتلات. الله تبارك وتعالى صفته أنه رحمة، بنكون إحنا أرحم منه على عباده؟ أبدا أبدا أبدا، لن نكون أرحم بالله من عباده. ورغم ذلك جاء بهذا العقاب الأليم ليعطينا دلالة واضحة أن هذا الجرم ما عندوش محل في المجتمع، ما خصوش يكون ألبتة. ولذلك كم قلت هذه الجريمة كم شتتت من أسر، وكم أطاحت وقصمت برجال، شتتت أسر والله الذي لا إله، أسر أسر عن كاملها. كل امرأة في سعادة والرجل في سعادة بمجرد حاد المنحة اللي هو تعزنا، وكذلك المرأة إلا وتكون القاسمة. الكل يضيع، الكل يضيع، رجلا وامرأة وأبناء وأسرة، كل شيء يضيع، كل شيء يمشي باش مجرد شهوة تاعت 5 دقائق ولا تاعت 10 دقائق، كل شيء يمشي، كل شيء يمشي. ولذلك جاء الوعيد كما قلت، وجاء التحذير في نصوص كثيرة، في نصوص كثيرة قرآنا وسنة، قرآنا وسنة. وقال الحق جل وعلا أيضا: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الفلاح شيء مطلوب، اللي هو الفوز والظفر، والكل يبتغيه. قد أفلح المؤمنون، من هؤلاء يا الله؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثلاث صفات للزاني. الزاني ما عمره تفلح، تيخسر الدنيا ويخسر آخرته، يخسر دنياه ويخسر آخرته، لأنه واش ما تيوليش من دوك الناس اللي هما مفلحون فائزون بما عند الله. الأمر الثاني أنه ملوم، تيلومه الناس، ما كانش يدير، ما كانش عليه. علاش؟ لأن هذا قد تقرر في الفطر السليمة. شو دابا الإنسان إذا بلغك عنه أنه مثلا تكلم مع ابنتك أو أختك بغير عذر شرعي، الإنسان كي تيكون يغضب، علاش يتكلم معه؟ شكون هو؟ وإذا جاءك ودق الدار فقال جئت خاطبا، اش تقول له؟ مرحبا. وتيكون الأمر اش بردا وسلاما على قلبك، لأن الفطرة هي اللي تظهر، الفطرة ليس كمثل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. دول الكفر، دول الغرب لا تألو جهدا في أن تسقط هذه الأمة وأمثالها من الأمم المسلمة في الحضيض، ليس لها هم إلا ذلك. إذا أنت يجي مرحبا بك. نرى الآن واحدة من النساء حملت من الزنا، كل شيء تدور جوه، أعوذ بالله، الكل يتعوذ. لكن إذا حملت المرأة من النكاح فرح الكل. شوف دي الله خطرها عندها تسمية، لأن هذا قد تقرر في الفطر السليمة أنه شيء ممدوح محمود، أنه شيء محمود ممدوح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم وصفهم بصفة ثالثة وهي صفة الاعتداء ومجاوزة الحدود، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فيا عباد الله خافوا من ربكم، راقبوا ربكم، فإن من المؤسف أن نسمع مثل هذه الأحداث. وراه ما تنتكلمش على حديث تابعينها، حتى يمشيوا الناس، لا، تنتكلم على أمور عمت وطالت بيدها كل أحد إلا من رحم الله. ولا الإنسان اش تيدير؟ يستخفي من الله، وأحيانا لا يستخفي من الناس، لا يستخفي لا من الله ولا من الناس، ما بقي حتى شي واحد يحشم لا من رب العالمين ولا من الناس. الهم هو إشباع كما قلت الرغبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تبارك وتعالى من خلال هذه الآيات وما فيها من المواعظ أن تلقى قلوبا واعية وآذانا صاغية. أسأل المولى جل في علاه أن يجعل هذه الموعظة منارا ونورا لنا جميعا. يذكرون عن بعض السلف أنه قيل أو قال إذا كان يوم القيامة. إذا كان يوم القيامة قال فالتمسوني في الناظرين إلى الله. هذا واحد من العلماء تيقول الأتباع تاعو ملي يكون يوم القيامة وبيجي تلقاوني التمسوني في الناظرين إلى الله، في الناظرين إلى وجه الله، وهذا من أكبر جزاء أهل الجنة وهو النظر إلى وجهه الكريم. ويا ويح ويا ويل المحجوبين. ولذلك قال بعضهم ومثلها في العظم لن يكون، خسارة هذه النظرة أمر عظيم. إذن قال التمسوني في الناظرين إلى الله. قالوا له وبماذا عرفت هذا؟ وبماذا عرفت هذا؟ أستوقف إخواني هنا لنرى ما يتمدح به السلف. شوف شوف السلف باش يتمدحوا، تيتمدحوا اش بهذه الأمور اللي بينا نذكروا. لا يتمدحون بكثرة الزنا. الواحد منا الآن الله تبارك وتعالى قد يستره ويصبح في الصباح فعلت وفعلت بفلانة وفعلت كذا وفعلت معي كذا، فعلت بفلان الذي هو من أهل الصلاح والذي هو صاحب كذا وصاحب رداء وصاحب إلى غير ذلك من الأمور. الآن الناس أصبحوا يتمدحون بمثل هذه الأشياء، قل الحياء وقل الخوف من الله. إذن فالسلف كانوا يتمدحون باش بمثل هذه الأمور. قال فالتمسني في الناظرين إلى الله. قالوا له وبماذا علمت ذلك؟ قالوا له، قال لهم بغض النظر له عن كل المحارم. بغض النظر له، له له الله تبارك وتعالى عن كل المحارم وباجتناب فيه كل منكر ومأثم. ما ليش يعني الله تبارك وتعالى والجزاء من جنس العمل. العين التي تخشى الله ولا تنظر إلى ما حرم الله هذه هي المؤهلة، هذه هي التي تستحق أن تتنعم، هذه هي العين التي تستحق هذا النعيم العظيم أن ترى الله جل جلاله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن عباس أي النظر إلى وجهه الكريم، أحسنوا قولا وفعلا. أحسنوا قولا وفعلا فكان جزاؤها أن تتنعم، أن تتنعم بأكبر نعيم وهو النظر إلى وجهه الكريم. إذن شوف هذا هو بالشيء باش يتعنى الإنسان. من منا يا عباد الله يستطيع أن يقول أنا ما فككت إزاري على حرام قط في هذا الزمان؟ كما ورد عن بعض السلف أنه لما حضرته الوفاة قال لهم باش بتلقى الله تبارك وتعالى، بتلقى بواحد العمل جليل، والله ما فككت إزاري على حرام قط. ما عمرني حليت سروالي علاش؟ على شي حاجة الحرام. إلا قالها شي شاب الآن غادي يديو للسبيطار مباشرة، والله الذي لا إله له. يقول اش قلبوه مسكين ياك ما مريض، قلبوه ياك ما مريض. وهذا واقع في دول الغرب، عندهم البنت لو وصلت 16 15 14 وباقى على بكارتها تيديوها لطبيب نفساني، وهذا الشيء اللي بيوصلونا ليه احنا. هنا مسكينة اش مريضة، مريضة وهي مريضة أيضا. مجتمع مريض، مجتمع مريض. والله ما فككت إزاري على حرام قط. تقول الخنساء، تقول الخنساء وهي تهيج أبناءها إلى معركة القادسية، الخنساء الشاعرة. أش قلت لي الأولاد تاعها؟ والله دابا تتحفزهم تتحمسهم، والله ما خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم ولا غيرت نسبكم. رسالة إلى النساء، حق من الحقوق التي ينبغي أن تفرض على النساء، وهو حفظ الأزواج، حفظ الأزواج وحفظ الأنساب. تقول لهم والله ما خنت أباكم، ما عمرني خنتم، يكون ولا ما يكون، طرق باش طرق بالله تبارك وتعالى، تنخاف الله تبارك وتعالى. وإذا لك أي واحد يوقع في هذه الجريمة راه ما تيخافش الله، راه ما تيخافش الله. سيدنا عمر يمر على امرأة قد غاب عنها زوجها وتمكن خوف الله من قلبها، وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فلولا الله لا مخافة غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي وإكرام بعلي، إلى آخر ما قالت. إذن لزعزع من هذا السرير جوانبه، ما الذي منعها من الفاحشة؟ إنه خوف الله، إنه رقابة الله. فيا عباد الله أفيقوا، راقبوا الله في أعمالكم، فإن الله جل جلاله ليس بغافل، فإن الله جل جلاله ليس بغافل، ولا تحسبن الله غافلا. دك لله تبارك وتعالى من عليهم وتيدير الشركات، تيقول لك اش يعني نخدم البنيات، اتق الله يا فلان في نفسك، وتضرك وتتلقاش تتلقى غارق من راسه حتى رجليه في الموبقات وفي المنكرات، يخون الله ويخون رسوله. لا راه البنات تيخدموا اكثر من كذا، احنا ماشي تنقولوا ما يخدموش، ولكن الانسان يتقى الله، تيلا بيخدم تكون شي حاجه معقوله، وكاع الانسان يخاف على نفسه دائما، الحاجه اللي فيها الشبهات وفيها الانسان يقدر يوقع في الفاحشه يبعد منها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. اذا هذه الخنساء تعطي هذا الكلام لكل غاليه: والله ما خنت أباكم، ولا فضحت أخوالكم، ولا غيرت نسبكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم رد بهذه الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بهذه الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم زين نساءنا بالحجاب وبالعفاف، اللهم زين نساءنا بالحجاب وبالعفاف، اللهم زين نساءنا بالحجاب وبالعفاف. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وانصر اللهم من قلدته أمور عبادك، عبدك الخاضع لعزك وجلالك، جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهده، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن، وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.